بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة بني إسرائيل، وهي سورة الإسراء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. رواه الترمذي وحسنه، رواه الترمذي بإسناد صحيح وهو في الصحيحة للعلامة الألباني، وصحيح المسند للعلامة الوادعي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ومن جملة ما يذكر ربه سبحانه وتعالى به عند النوم هاتين السورتين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ترجمة الراوي، تقدمت ترجمة أم المؤمنين عائشة: بني إسرائيل، أي سورة بني إسرائيل، وهي سورة الإسراء. والزمر، أي سورة الزمر، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فوائد الحديث: استحباب قراءة هاتين السورتين عند النوم. وهذا يحتاج إلى مجاهدة، وإلا فقد لا يستطيع الإنسان لهذا بسبب أنه قد يغلبه النوم. لكن إن قرأ قبل أن يأتي وقت النوم بشيء من الوقت يستطيع بإذن الله. إذا وجد العزم فالأمر سهل، وربما ابتلي كثير من الناس الآن بالجوال، بدلا من أن يبيت على قراءة قرآن يبيت على الجوال، وتمر عليه مثل قراءة هاتين السورتين أضعاف. إذا كان قراءة هاتين السورتين يتطلب من الإنسان ثلث ساعة، نصف ساعة، ربع ساعة، فإنه يبقى الساعة والساعتين وهو على جواله. هذا إذا سلم من المعاصي فيكون في ضياع وقت. ثانيا، فضيلة سورة الإسراء والزمر، لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهما بقراءة كل ليلة يدل على فضيلة على ما عداهما. ثالثا، أن من أسماء سورة الإسراء سورة بني إسرائيل الإسراء، لأنه ذكر فيها مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده. وبني إسرائيل لأنها ذكر فيها بنو إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. رابعا، أنه ينبغي للإنسان أن يكون نومه على ذكر، ليكون ذلك أعظم لأجره وأطيب وأهدأ لنومه، وأبعد أن يرى في منامه ما يكره مما يعرضه الشيطان عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: هن من العتاق الأول، وهن من تلادي. رواه البخاري. العتاق جمع عتيق، وهو كل شيء بلغ الغاية في الجودة، والمراد تفضيل هذه السور لما يتضمن كل منها من أمر غريب خارق للعادة، كالإسراء وقصة أصحاب الكهف وقصة حمل مريم عليهم السلام ونحو ذلك، يعني حملت من غير زوج. الأول باعتبار نزولها، فإنها نزلت في مكة قبل الهجرة، تلاد محفوظات القديمة، والتالد والتلاد كل منهم كل ما كان قديما. فوائد الحديث: بيان فضل هذه السور لما تتضمن من ذكر القصص وأخبار الأنبياء. ثانيا: أنها من أوائل السور المنزلة في أول الإسلام لأنها مكية. ثالثا: أن ترتيب سور القرآن منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي، وأما آيات القرآن فترتيبها توقيفي بالإجماع. رابعا: منقبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من القراء الذين أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أخذ القرآن عنهم. فمن يعيد لنا فائدة من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة بني إسرائيل والزمر، فضيلة هاتين السورتين، وأيضا استحباب قراءتهما عند النوم، وأيضا أن من أسماء سورة الإسراء سورة بني إسرائيل، كذلك أن الإنسان ينبغي أن يكون نومه على ذكر، وهذا أعظم لأجره وأطيب وأهدى لنومه. ما معنى العتاق الأول؟ ما معنى العتاق الأول؟ الأول لأنها من أوائل ما نزل، فهي نزلت بمكة مكية، وأيضا تضمن كل منها أمرا غريبا. وفي سورة الكهف قصص لم تتكرر في غيرها من السور، قصة أصحاب الكهف، وهكذا قصة الرجلين: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. واختلف في ذلك هل هو مجرد مثل أم هو حقيقة، قال الشيخ ابن عثيمين الصحيح أنه حقيقة وليس مجرد مثال، قال له صاحبه ويحاوره. وأيضا قصة موسى مع الخضر، أيهما أفضل، موسى أم الخضر؟ بلا شك موسى، أما الخضر فهو مختلف في نبوته، ومن أهل العلم من يرى أنه غير النبي، فإذا لم يكن نبيا يقولون أبو بكر وعمر أفضل منه، ومن قال إنه نبي فهو من جملة الأنبياء، لكن موسى أفضل منه بالإجماع. وقصة ذي القرنين، وهي أيضا ليست في سورة من القرآن. قال المقصود قراءتهما عند مجيء إلى فراشه، والمقصود قراءتهما قبل النوم، أن يكون آخر ما يقرأ من قبل الأذكار التي تقال قبل النوم، سواء قد تهيأ للنوم أو كان جالسا، ما دام أنه أراد النوم وقرأهما ويصدق على من قرأهما مثلا بعد أن صلى العشاء وأراد أن ينام أو تعشى وأراد أن ينام وقرأهما ولو كان جالسا في مكانه، قلنا يجوز الترحم على قاتل نفسه. قاتل نفسه إذا كان مسلما مصليا فهو يعتبر مرتكب لكبيرة من كبائر ومسلم المسلمين يترحم عليه، إنما لا يترحم على الكافر. وقاتل نفسه مرتكب لكبيرة وليس كافرا، لكن إن كان تاركا للصلاة وقتل نفسه فهنا العبرة بأنه ترك الصلاة فلا يترحم عليه إذا كان تاركا للصلاة. أما إذا كان مسلما مصليا ثم حصل منه هذه الزلة الكبيرة وقتل نفسه فإنه من جملة المسلمين يترحم عليه، وإنما تترك الصلاة من ذوي الشأن عليه وليس كل المسلمين، حتى يكون ردعا لغيره بسبب عظم هذا الذنب. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.